ينزوي بعضها على بعض كما في الحديث، يضع الله تبارك وتعالى قدمه عليها فينزوي بعضها الى بعض وتقول قط بعزتك وكرمك. ايها الاخ المسلم، النار فيها مكان لكل مخلوق من لدن ادم الى ان تقوم الساعة، والجنة فيها مكان لكل مخلوق من لدن ادم الى ان تقوم الساعة. فاذا دخل اهل النار النار ونجى ربنا تبارك وتعالى اهل الجنة من النار، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، جعلنا الله من الناجين. كان في النار اماكن واتساع فيها مقاعد واماكن للذين نجوا منها، فاذا قيل لجهنم هل امتلأت وقدم اليها خلق فامتلأت، انزوى بعضها الى بعض فضاقت، ضاقت على اهلها، ضاقت عليهم، فاذا بهم فيها القوا في مكان ضيق مقرنين هنالك ادعوا ثبورا. اما الجنة فاذا دخلها اهلها اتسعت واتسعت، وكان فيها مقاعد لمن ضيعوها بكفرهم وسوء عملهم. هذه المقاعد الخالية توزع على اهل الجنة، اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ايها الاخ المسلم، اذا خيل لجهنم هل امتلأت قالت هل من مزيد، هناك تصوير اخر لوضع اخر ولموقف اخر لاولئك الاحباب الذين تحابوا في جلال الله، اولئك الاولياء، اولئك الشهداء، اولئك في موقف الامن والامان، وهم في موقف الامن والامان في ظل الرحمن، اذا بالجنه تاتيهم سعيا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. ففي يوم القيامة جنة ونار، وليس هناك شيء غير الجنة أو النار. والنار التي خلقها الله تبارك وتعالى نار فوق كل خيال، نار استغاثت منها نار الدنيا، بل نار استغاثت هي من نفسها وصرخت واستغاثت يا رب أكل بعضي بعضا. نار تنادى وتجيب، نار وكأنها تعقل وكأنها ترى وتسمع بل وتنطق. فحين توصف لنا توصف بأوصاف العقلاء، إذا رأت أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وذخيرا. هل عرفتكم؟ هل اشتاقت إليهم؟ هل جاعت وتنادى ويناديها ربنا تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد؟ حوار سؤال وجواب. بقرأ بقراءات متعددة، يوم أقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. بعض الناس يقولون ان الكلام تصوير او تمثيل، وكأنها يقال لها وكأنها تجيب بلسان الحال وليس بلسان المقال، ونحن نعتقد انها تنطق وتسمع وتأتمر وتعقل. وربنا تبارك وتعالى القادر على انطاق كل شيء